عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ الكبير الماء الذي بين أُبيد وعُسفان فلم يظل مفطرا حتى انطلق الشعر. رواه البخاري. ووجه الحجة منه أن الفتح كان بعشر بقين من رمضان، هكذا جاء في حديث متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الطريق عليه علامات تدل عليه. فالكوديد هذه منطقة بين هاتين المنطقتين المعروفتين، وهي كما قلنا عجفان يبعد عن مكة حوالي 100 كيلو أو قريبا من ذلك. حتى إذا بلغ الكديدة الماء الذي بين قديد وعجفان فلم يزل مفطرا حتى انزلق الشهر، فلم يزل مفطرا حتى انزلق الشهر. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم 20 من رمضان، وقيل 19 من رمضان. إذا من 20 من رمضان إلى آخر الشهر الرسول صلى الله عليه وسلم بقي مفطرا. لماذا؟ لأنه لم ينوي الإقامة في مكة، لم ينوي الإقامة في مكة. ولهذا قال الشيخ رواه البخاري ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، هكذا جاء في حديث متفق عليه. فإذا ما دام عشر أيام أو عشرة أيام والنبي صلى الله عليه وسلم ماكث في مكة مفطرا، دل على أنه لم ينوي الإقامة فيها، لم ينوي الإقامة فيها. وهذا هو الحال فعلا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قام من مكة، وكذلك المهاجرون ما كانوا يقومون في مكة، على الرغم من أن كثيرا من المهاجرين كان أصلهم من مكة، لكنهم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله مكة لم يرجعوا، لما فتح الله مكة لم يرجعوا، وإنما صاروا يأتون إما في حج وإما في مهمة ثم يرجعون ولا يبقون فيها، إبقاء على هجرتهم، إبقاء على هجرتهم. وكانوا يرجعون إلى دار الأنصار، إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نوى الإقامة في مكة، وإن كان وقف عليه الصلاة والسلام على الحجورة، الحجورة منطقة قريبة من المدعى، وقف وقال إنك لا أحب البقاء، والله إنك لا أحب البقاء إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فما كان يقيم فيها عليه الصلاة والسلام إلا قليلا يأتي إليها. وهو جاء طبعا في الحج، في حجة الوداع وفي الحديبية، لكنه ما دخلها أيضا سنة السابعة ولم يدخلها، واعتمر عليه الصلاة والسلام أربع عمر، اعتمر أربع عمر، الرابعة التي كانت مع حجي، وكل عمرة كانت في القعدة. فالمقصود أنه ما كان يقيم فيه عليه الصلاة والسلام، وما كان ينوي الإقامة فيه، وكذلك كان المهاجرون. فالعشر الأيام التي بقي في مكة لم يصم، لأنه كان يعظم مسافر. وكذلك إذا قال لهم بالصلاة أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، يعني لأنه لم ينوي الإقامة، لأنه لم ينوي الإقامة. إذن هذا هو وجه الدلالة في هذا الحديث. بقي أن نشير إلى أنه كم المدة التي يكون فيها الإنسان مقيما بهذه البلدة. العلماء طبعا مختلفون في هذا، لكن الصورة الأولى التي ذكرناها قبل قليل، لو أنك مررت في جدة، الصورة اللي قلنا الذي يذهب من مكة إلى المدينة ومر بجدة مثلا لحاجة لأولاده أو لسيارته أو لنفسه، ثم تعطل ولم يتمكن من قضاء حاجته لأنها غير متوفرة، وإنما وعده صاحبها بأن يأتي بها غدا وهكذا، وكل يوم يقول له بكرة بكرة مثلا، هذا بالاتفاق أنه لا زال مسافر، لأنه لم ينوي الإقامة. كل يوم يقول السفر غدا، أو مثلا الخطوط، مثلا فعلا حجز الخطوط وذهب وقالوا له السفر غدا، فلما ذهب قالوا ما جاءت الرحلة، أو تأخرت، أو تعطلت الطائرة، أو أوقف المطار، أو أوقف البلد الذي ستنزل فيه، الذي ستنزل فيه مثلا مغلق المطار إما لسبب لأنه كل يوم يقول إن له غد لا يدري متى يرجع. هذا بالاتفاق أنه له حكم السفر وهو مسافر، له أن يفطر وله أن يفطر الصلاة. هناك حالة أخرى وهو لو أنه يعلم أنه سيقيم أربعة أيام فأكثر، مثلا ذهب إلى الخطوب وقال الحج للمدينة الفلانية، قال ما في مانع لكن ما في إلا يوم الثلاثاء القادم، ونحن اليوم الثلاثاء، قال ما في، لأن الرحلات ما في إلا رحلتين في الأسبوع ورحلة يوم الجمعة مليانة، ما في إلا يوم الثلاثاء. ثم قال احجزوا لي على الثلاثاء القادم. إذا سيبقى كم؟ يعلم من نفسه أنه سوف يبقى ثمانية أيام أو سبعة أيام اليوم الثلاثاء. إذا هذا يعلم أنه سيقيم في هذه البلدة ثمانية أيام، لأن رحلته لن تكون إلا يوم الثلاثاء القادم. إذا هذا على ما عليه كثير من العلم يعتبر في حكم المقيم، لأنه نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر. فمن نوى الإقامة أربعة أيام في أكثر فإن هذا له حكم المقيم، لا يقصر الصلاة ولا يفطر، لا يقصر الصلاة ولا يفطر. وذهب بعض العلم إلى أنه يكون في حكم المسافر لأنه سوف يرجع إلى بلده، ولكن هذا صعب، هذا لا ينضبط. وقد يقال أن النظر في الأيام أو في الوقائع التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتعتبر هي المقياس، وما عداها يبقى على الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بقي في مكة كما قلنا في الفتح 10 أيام وكان مسافرا، يعني يأخذ بحكم المسافر. قال أتم يا أهل مكة فإن أقرأ مسافر، هذه قال في غزة الفتح وليس في حديث الوداع، قال في غزة الفتح، لأنه ما كان ينوي. لكن في في في في حجة الوداع وصل يوم الرابع من الحجة عليه الصلاة والسلام، وصل يوم الرابع من الحجة، فقالوا إنه لم يكن مقيما أو الإقامة أربعة أيام فأكثر، لأنه سوف يذهب إلى منى، ومنى كل هذه بالنسبة له على اعتبار أنه ليس من مقيم في مكة وليس من المكة، فكان مسافرا أو حكم مسافر. استنبط هذا أهل العلم. وعلى كل حال الذي يبدو الأحوط في هذا فعلا أن الإنسان إذا كان يقيم أربعة أيام فأكثر أو ينوي الإقامة أربعة أيام فأكثر فعليه أن يأخذ حكم المقيم. أما إذا كان يعلم أنه سيقيم 3 أيام أو يومين مثلا أو لا يدري كم يقيم وإنما حبسه عذر لا يدري متى يرتفع، فهذا حكمه حكم المسافر، هذا حكمه حكم المسافر، يقدر الصلاة ويفطر إذا شاء لأنه مترخص. إذن هذا هو الذي يقال في خلاصة هذا الباب. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونجيب على الأسئلة اعتبار أنها أسئلة الأمس وأسئلة اليوم. وين أسئلة؟ ما هو وين؟ وين؟ حطها مع الله ولا جوز؟ هذا كله. موضوع طيب خير. هذا الموضوع اللي كلفناكم به بالأمس، العادة أن نعطيكم أسبوع يعني، لكن على كل حال هؤلاء الأخوة عندهم نشاط جزاهم الله خير، كل إخواته بنفس اللفظ البخاري. والأمر الله لست فيه هنا وكذلك أولا كذلك الأخ شريف الأخ شريف يقول الذي أشكل في الجلسة الماضية نقلته من البخاري وأخذه كما يلي: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائمون ومفطر، فلما استوى على راحلته جاء بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام يفطروا. رواه البخاري. قال في مسختنا من نيل أو طار وقع خطأ وضعنا الأول قوله نظر الناس، والصواب كما مر معنا أي ثم نظر إلى الناس. من البخاري نظر إلى الناس. والثاني قوله المفطرون للصوام أفطروا، حدث فقال مع أنه ثابت كما مر أيضا، والبخاري أخذ هذا الحديث في عدة أبواب إلى آخره. نعم هذا هو كان لا يعني يبدو كان في نعم كان في السفر كان في إشكال في نص الحديث أو رفض الحديث، والإخوان أتوا به بنصه. نعم وما نبه على الأخ عثمان وهذا الأخ ما ذكر اسمه والأخ عدنان الأحمدي يقول كان فإذا جاء المطر جمع الناس أيضا، فالجمع للحاجة وليس من خصائص السفر، لكن المسافر إذا احتاج إلى جمع فله أن يجمع، لكن أن تجمع وأنت في البلد لم تبدأ في السفر فهذا خلاف الأحوال. هل يجوز يعني تجمع وتقصر لا تجمع كما قلنا ما ليس له علاقة بالسفر؟ هل يجوز أثناء طواف طواف لأداء الأمر في ورد الدعاء وراء مطوف لمجموعة من النساء وإذا انتهى الطواف لا أدفع له شيئا؟ على كل حال هو المسألة ليست طبعا مؤاجرة ولا ينبغي أن تكون أجرة بين المطوف والذين معه، وإنما قد تكون نوع من المكافأة ونوع من هذا إن كان، وهي ليس هناك مشارفة، وفي حقك لا ينبغي، لأن في شيء من قد يكون في شيء من الحرج، قد يكون في شيء من الحرج وإن كان الصوت مسموع وهو مشاع، لكن ما ينبغي. ما هو حد دخول المرأة الحائض إلى المسجد الحرام؟ الحائض لا تدخل المسجد، كل ما يسمى مسجد لا تدخل، أبواب المسجد من حدود أبواب المسجد جدران المسجد لا تدخل، أما الساحات التي خارج الحرم فلا مانع. أصبح جنبا وأقتصر على الغسل حدود العورة والرأس، أو اقتصر بغسله، أصبح جنبا واقتصر بغسله على حدود العورة ورأسه ثم توضأ وصلى، هذا غلط، فما حق هذا الصلاة؟ هذا خطأ. غسل الجنابة لابد أن يعم فيه بدنه كله، لابد أن يعم فيه بدنه كله، رأسه وسائر بدنه، مقدمه وخلفه والجنوب، وكذلك أيضا يتفقد الأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا بعناية، كالسرة وطي الركبتين وغضاريف الأذنين، ويخلل الأصابع ويخلل اللحية كذلك، ويبلغ الماء وصول الشعر ويتمضمض ويستنشق، كل ذلك مطلوب في غسل الجنابة، ولا يقتصر على العورة أو على غسل الرأس أو على أعضاء الوضوء، هذا غلط. ومن فعل ذلك عليه أن يعيد الصلاة، أن يعيد الغسل، يغتسل ويعيد الصلاة. صليت ركعتين من الظهر وسلمت لا أدري، وقمت وصليت ركعتين أخرين ثم سجدت سجود السهو، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، الذي فعلته صحيح، سلمت بعد ركعة ثانية خطأ ثم قمت وأتيت بالباقي ثم سجدت سجود السهو فهذا صحيح. هل ركعة السنة تقضى أم لا؟ تقضى، وبخاصة سنة الرواتب وبخاصة سنة الفجر فإنها تقضى، وكذلك القبلية الظهر مثلا لو أراد الإنسان يقضيها فلا حرج. ما معنى من أنفق الزوجين هكذا في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله؟ هذا والله ما أدري، ما أعرف السؤال ولا ما أدري في المقصود، إيش الزوجين؟ هل صحيح صوم يوم الخميس والاثنين يستلزم يوما قبله وبعده؟ لا، الاثنين والخميس مشروعة بأنفسها وبمفردها، إنما يوم الجمعة هذا الذي يصوم من هي عنه إلا إذا صام يوما قبله ويوما بعده، أما الخميس والاثنين فتصام بمفردها. هل صحيح أن السماء والأرض تدور؟ وهل في آية وحديث دلني على هذا؟ هذا على كل حال الاهتمام به أو العناية مما لا يفيد في قضايا الدين، لأن الأمر إذا كان أهم ما يهتم به المسلم ما يتعلق بأحكام دينه، إذا كان يتعلق بالصلاة، يتعلق بالزكاة، يتعلق بأموره، علاقاته مع الناس، علاقاته بصلة الرحيم، علاقاته بالحلال والحرام، هذا هو الذي يسأل عنه. أما القضايا هذه فلا هي ولا يترتب عليها أحكام إسلامية، وإذا كان يترتب عليها حكم ديني حكم أو حكم في الإسلام حينئذ يتحرى فيها العلماء ويصدرون فيها في ما يبين حكم الشرع في ذلك. أما إذا كان لا ليس له أثر في الأحكام فهذا الاشتغال به يشتغل الإنسان بما هو أهم.